الطاعة له لأن فيه طاغي يعني ظلم. إنما لما ظلم يعني استمرأ الظلم وشاف الناس بتايه فاستخف قومه بايه فأطاعوه وابتدي يظلم يبقى ده اسمه ايه طاغوت. مبالغة. مبالغة في مين؟ في الطغيان. كل ما يطيعوه في حاجة يعملوا ايه؟ يعمل حاجة اسمه الطاغوت. وهو عام سواء كان ناس يعبدون من دون الله ولهم تشريعات ويأمرهم ايه وين ولا الشيطان اللي بيغري ايه الناس ولا حاكم جبار الناس يخافون من شره فيقرون ايه يقرون شره يعني باي مظهر يبقى الطاغوت. والطاغوت ده قالوا انه لفظ يستوي فيه الواحد والمثنى والجر. يعني رجل طاغوت ورجلان طاغوت ما تقولش طاغوتان ورجال ايه برضو طاغوت. الله ولي الذين ايه امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الايه يبقى جمع ولا لا ايه للطاغوت ايه وقد امروا ان يكفروا به يبقى ده مفرد يبقى مره يجي للجمع ومره يجي للايه ويجي للايه للمفرد. القصة دي لا طبعا فيه فرق بين سبب النزول وبين عمومية الحكم. ولذلك يقول لك العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. العبرة بعموم الموضوع لا بخصوصه. السبب قد يدعو إلى أن ينزل حكم. نقوم نقول له الحكم ده نزل القضية دي. إنما إياك أن تقول أنه لا يعدى إلى غيرها. هو يعدى إلى غيرها إذا اشترك معها في الإيه؟ فالعبرة بعموم الموضوع. يبقى هل هذه مطلوبة من اللي حضروا الحادثة ولا برضو مطلوبة منا الآن؟ مطلوبة منا إحنا الآن. بقول إيه؟ يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. هنا المسألة إن كان فيه واحد اسمه بشر وهو منافق. حدث خلاف بينه وبين يهودي. فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي أراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله وأراد المنافق أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. المنافق أراد يتحاكم إلى مين؟ واليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله. ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم أن اليهودي واثق من الحق له ولذلك آثر من يعدل. ده يهود وده منافق يعني برضه معلن الإسلام. يقوم المنافق هو اللي يقول لا لوقت الكعب بن الأشرف الطاغوت واليهودي. قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي ده هو راح حب ليه؟ لعدل النبي. يبقى اذا هو مطمئن لان الحق بقى ايه؟ اذا دي ندتنا حيثيه لصدق الله في قوله واذا حكمتم بين الناس. واذا حكمتم بين الناس. يبقى لما اليهود اراد ان يتحاكم الى رسول الله لانه وثق انه على حق وان رسول الله لن يضيع عنده الحق. طب ما يروحش ليه لليهود اللي زيه كعب بن الأشرف ده شيخ مش مشايخ اليهود. قال لك لأن هو عارف الحكاية وإن هو بإيه بيرتشي ويعمل كده. الله يبقى دي شهادة إنهم عارفين إنهم كذابين كلهم ولا لأ؟ يريدون أن يتحكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت وقالوا إنهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم. طب الحكاية ده هو واحد هو الاثنين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت. أما لك لأن الثاني وافق ما لم وافق يجب أصمم رأيه فبيبقى الموافقة لهم إيه من أجل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم أنك لأنهم حين يتحكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق. ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم ويبقى يروحوا ايه يتحاكم عنه. الضلال البعيد ان هتفضل ايه الحكايه دي لمين؟ مسلسله بقى. يبقى له عليهم وزر ايه؟ كل قضية يحكم فيها بالباطل. ادي معنى الضلال الايه؟ ليس الضلال يقتصر عليهم ولكن الضلال سيكون ممتد، وهم يبقى لهم عمولة على هذا الايه؟ على هذا الضلال. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لانه مدام منافق يبقى عنده قضيتين اتنين، قضية لسانية وقضية ايه؟ قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله، مش كده؟ وفي القضية القلبية يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متساندة؟ الملكات ايه؟ المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه. والكافر برضو ملكاته ويا بعضه، لانه ما قالش مش مقاس برضو ملكاته ويا بعضها ولا لا؟ ملكات بعضها ادت الى الهدى، وملكات مع بعضها ادت الى الايه؟ الى الضلال. انما المنافق عمل ايه؟ راح مبهت ملكاته، ملك هنا وملك ايه؟ ولذلك بيبقوا في الدرك الاسفل من الايه؟ من عشان ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اقتنعش بقلبه ما قالش، والمؤمن يبنوا مع بعض. اذا الكفر بيعمل ايه؟ الكفر العناد بيخلي يعمل ايه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمة اللي مش عارف ايه، انما برضه مش ايه؟ لسانه مخسران. انما دوك عمل ايه؟ قال لا انت يا لسان اقدر، علشان انا عايز انفذ من دي الى ايه؟ الى اغراض. أن تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه؟ باحكام الاسلام علي. وانا من صميمة نفسي ان لقيت فرصة ضد الاسلام ايه؟ اعملها. لكن الكافر ايه؟ انتهت المسألة، مفهوم عدوته. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قلنا زمان أن احنا ساعتها نستمع إلى قول الله يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، هي تعالوا معناها إيه؟ أقبلوا. هو ده صحيح معناها كده، النهاية أنها إيه؟ أقبلوا. لكن الإقبال قد يكون إقبال المساوي في الخط. كلمة تعالوا تقبلوا على أعلى، تقبل على إيه؟ فكأن لقضايا الأرض تشريع هابط. ماذا؟ ليه؟ لأنه من صناعة العقل البشري، وصناعة العقل البشري في التقنين أو في قوانين صيانة المجتمعات أخذوها على فرض أننا أثبتنا حسن نيتهم وإخلاصهم على قدر مستوياتهم في الاستنباط واستقراء الأحداث. لكن التشريع حينما يكون عاليا لا تجيب عنه ايه؟ جزئيه. يبقى مش عايز تجربه. ليه؟ لان التقنين البشري بيقنن القانون ثم ياتي بعد ذلك فتره فيعدله. معنى تعديل القانون ايه؟ انه كان اثبتت الاحداث والتجارب انه كان خاطئا او غير مستوعب او فيه قصور. نشأ من ايه؟ من ان احداثا جدت لم تكن في بال من قنن لصيانة المجتمع. يبقى ده يدل على قصور ايه؟ قصور حكمته. وايضا فانها لا تتأتى الا بعد ان يرى المشرع الذي يعدل الاثار الضارة التي نشأت في المجتمع من تقنينه الاول. وهم يحاول يعمل ايه؟ يقول لك نعدل. معنى نعدل ان الاحداث ضغطت عليهم ضغطا ان يعدلوا في الاحكام، لان هذه الاحكام لها ضحايا في البشر. لكن تشريع الله يحمي المجتمع من ان تقع هذه الاحداث من الاول من بدري. يبقى فيه فرق بين تشريع ياتي لينقذنا من احداث، وتشريع يقينا من ان توجد هذه الاحداث. تشريع الله القديم يقينا ان تحدث الايه؟ اهيد زي الطب العلاجي والطب الوقائي، والوقايه خير من الايه؟ خير من العلاج. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا التشريعات من الاول قبل ان تاتي الاحداث. يبقى معنى قبلنا التشريعات عشان ما تأتيش الأحداث، يبقى رحم طائفة من المجتمع من أن تعضها الأحداث إلى أن ترقق قلب المشرعين إنهم يعدلوا الإيه، إنهم يعدلوا الإيه الحكم. يبقى هو جايبه من الأول عشان ما تقعش الإيه، ليه؟ لأن هتبقى فيه منطقة مضحية هي التي تنتظر حتى تقع بها الإيه الأحداث، وبعدين بقى يجي المشرعين يتنبهوا إلى هذه على ما يتنبههم ويقننوا ويعرضوا على اللجنة تجتمع ويعرضوا على مش عارف لا يصوت ويعملوا لها تاخد لها إيه، تكون المجتمع انعبد من هذه الأحداث ولا لا؟ ما دام انعبد من هذه الأحداث اللي خالق قال لا أنا مش عايز حد ينعبد على حساب حد، إحنا من الأول نعمل. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا ورحمة عشان ما يجيش الداء، يبقى فيه الرحمة ان ما يجيش ايه ما يجيش الداء، والشفاء ان حصلت لنا غفلة نقوم نجي ايه نجي الداء. ولذلك يقول ايه فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوه يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ليه كنتوا عايزين تروحوا للطاغوت يحكم بينكم وسبتوا المسألة بتاعت رسول الله؟ والله احنا اردنا احسانا يعني نرفق بك ما تتعبش راسك ويانه وعايزين نوفق توفيق كده بعيد عنك عشان المسائل ما توصلكش ومعاك هم يقولوا كده بعد ما ينفتحوا ولا لا بعد ايه. فكيف اذا اصابتهم ايه مصيبة، اصابتهم مصيبة في ايه، ما هي المصيبة؟ المصيبة هي الامر يطرأ على الإنسان بما يضره في عرفه، عرفه ماذا ضار، عرفه ماذا ايه، مدام هم منافقين عايزين النفاق ده يفضل مكتم ولا لا، فإذا جاءت حادثة تفضحهم بقت مصيبة ولا مش مصيبة، هي في واقع لا ليست مصيبة لأن بإعلانهم وإظهارهم نكتفي شرفه، إنما هي مصيبة بالنسبة لهم ولا لا، لأنهم لماذا نافقوا؟ عايزين حاجة لنفسهم، ولما ينفضوا تبقى جات لهم مصيبة ولا بالنسبة لهم، يبقى إذا الشيء يصيب بما يراه المصاب نفعا له مش بما هو نفع له، لأن أصيب فيما كان يراه نفعا له، والنفاق هو يراه نفع له لأنه إيه بيخليه يستفيد من أحكام الإسلام وإجرائها عليه، يقوم لما ينفضح نفاقه ماذا يحدث له؟ تبقى دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ اللي رايح يسرق خلاص كده وبعدين فوجئ كده بانه هو داخل كده لقى البوليس ماسكه، دي مصيبه بالنسبه له ولا لا؟ هي في الواقع ليست مصيبه، دي نعمه لانها تضربه على ايدي المجرم العابس، انما بالنسبه له ايه؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبه وهم يعملوا ايه؟ لانهم يريدون استدامه نفاقه فهم يحاولون ان يعتذروا عما ليه؟ لانهم ما اعتذروش عندي يبقى النفاق انفضح، يبقى ما عادش له ايه ما عادش له لازمه، يحلفون بالله ان اردنا بهذا اي الذهاب الى الطاغوت اردنا الايه اردنا الاحسان واردنا الايه التوفيق. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وناهيك بعلم الله بقى. ولذلك ربنا بيقول ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في لحن القول، يعني احنا نقدر نقول لك ايه اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهو ان ما بعد الا في قولهم احنا لم نرد الا احسانا وتوفيقا، كلامنا صح ولا لا؟ ولا هم راحوا هناك لعلمهم انهم ليسوا على حق، ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا بالحق والحق إيه؟ يضارهم ويضايقهم، فهل هم كانوا يريدون إحسان وتوفيق ولا عايزين إيه؟ مش عايزين الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، فأعرض عنهم ألا أعرض عنهم، لأنك إن عاقبتهم فقد أخذت منهم حقك، والله يريد أن يبقي حقك ليقتص الله. وأعرض أيضا عنهم لأنك أنت لما ما تعرفش عنهم وتعاقبهم محدش هيقدر يعمل أي حاجة، ونحن نريد أن كل شوية يقب إيه يقل شويه. ليه؟ عشان نعلم المجتمع الايماني اللي يقظه الى ان فيه ناس مدسوسين عنده، يبقى كل حاجه مرره على ايه؟ مرره على عنه. فاعرض عنه، لكن اذا اعرضت عنهم اسقطتهم من حساب دعوتك. شوف بس الاساليب، انت اعرضت عنه انما اسقطتهم من حساب دعوتك الى الله. نقول وعظهم انهم يخشوا على ربنا، انتوا كذا انتوا كذا انتوا كذا، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. بليغ يعني يبلغ الغايه من النفس البشريه. طب وقل لهم في انفسهم، ايه يعني قل لهم في انفسهم قولا بليغا؟ يبلغ الغايه من الوعظ، ويبلغ الغايه من الوعظ في مثل هؤلاء، يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ اللي. ولا كلهم في نفسهم في انفسهم يعني انكش لهم اللي هم سترين عشان يعرفوا ان الله مطلعك على ما في ايه نفوسهم، فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عارفش يعملوها. لما تقول مثلا لكذا ولكذا ولكذا، يا راجل انا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، مثلا مش يبقى اذا لما اقول لهم في ايه في انفسهم قول، او قل لهم في انفسهم اي في ذواتهم بدون ان تفضحهم امام الناس، لان عدم افتضاحهم امام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الايه شيء من الحياء. وايضا لان العظة انما تكون اذا كان الواعظ بنجوة من الموعوظ، يعني واخد خلوه وياه كده بينجيه مش يفضحه بين الناس، لان فضيحته وامام الناس ربما اورثت فيه غريزه العناد. لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وانا ما حبش تنفضح ومش عارف ايه، يعلم انك لا تزال به ايه لا تزال به رحيم، ولا تزال تعامله بطريق الايه طريق الفضيله. وعظهم وقل لهم في ايه في امره. وايضا فلانك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الاسوة للغير في ان يفعل، ستعطي الاسوة للغير في ان يفعل. ولذلك ليه التشريع يقول لك ادراء الحدود بالشبهات، اما يكون سارق وفي الشبهة، ولذلك كل حاجة تتفسر في مصلحة مين المتهم، مش كده عندنا؟ وتدرأ الحد بإيه؟ بوجود شبهة. ليه؟ قال لك لأن مش من مصلحة الجماعة الإسلامية إن كل يوم نقول إن إحنا بنرجم زانية ولا بنرجم زاني، لأن المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكاية دي، إنما يوم ما تحصلش دي يوم دي ما تجيش على بال مين. إنما إذا اتضحت المسائل بقى ولا فيش فيه شبهة بقى ومسألة واضحة يعني عينك، يبقى لابد أن نضرب على أيديها. يبقى نبغى الحد بالشبهة ليه؟ علشان فيه أسوة السلوك، أسوة السلوك. عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ليه بيرجموه؟ هيقولوا له ده أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل، فهموه بقى. يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما تيجيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر. ولذلك أول ما الحد يقام في أي بيئة ما يقامش إلا حاجة بسيطة. وبعدين إيه اللي يحصل؟ وما فيش محدش يشوف سارق، فما يسرقش، محدش يشوف ايه زاني، فما يزنيش، ما تجيش على الايه على البال. اذا قول الله يعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل الى اعماق نفوسهم، او قل لهم في انفسهم بان تكشف مستورات عيونهم، او تقل لهم في انفسهم بينك وبينهم، لان هذا ادعى الى ان يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزه الايه غريزه العناد. وما دام لسه برضه خايفين يبقى برضه خليها ايه نص ونص.